وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم mm-hmm. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم الصالحين

سبحانك فقنا عذاب فآمنا Thank you. يا رب ما لم يكن الباب ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا

لن يستنكف

ومن يشكر فإنما صدق الله

ثم إلي وأرجعكم فأنبئكم بما كنتم Thank you. إن ذلك من